أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا الكلام في الروايات التي يمكن أن يستدل بها لإثبات حرمة التكسب بالأعيان النجسة عموما. تكلمنا عن الرواية الأولى وهي رواية تحف العقول، التي قلنا أنها وإن كانت من حيث الدلالة أوضح الروايات دلالة ومتنا، إلا أنه لم يكن بالإمكان قبولها لضعف سندها باعتبار أنها كانت مرسلة. من هنا وقع الحديث في أنه هل ثبت أن الأصحاب من قدماء علماء مدرسة أهل البيت عملوا بهذه الرواية واستندوا إليها في الفتوى بتحريم التكسب بالأعيان النجسة أم لا؟ قلنا يقع البحث على ذلك الأساس في مقامين. المقام الأول بحث صغروي، أنه هل ثبت الاستناد أو لم يثبت. واتضح لنا بأنه لم يثبت أن الأصحاب عملوا بهذه الرواية الضعيفة السند، ومن هنا فلا يمكن الاعتماد عليها. ثم دخلنا في البحث الكبروي، وهو أنه أساسا هل أن العمل يجبر ضعف سند الرواية، كما أن الإعراض يكسر صحة الرواية أو لا. ذكرنا في المقام بأنه يوجد اتجاهان، وانتهى بنا المقام إلى أننا قبلنا هذه الكبرى التي ذهب إليها المشهور من أن الإعراض كاسر كما أن العمل جابر، ولكنه لا بد أن يلحظ من حيث البحث الصغروي خصوصيات كثيرة. أن العامل من هو؟ ما هي خصوصياته؟ ما هي خصوصية المسألة التي طرحت في تلك الرواية؟ ومجموعة من الخصائص، لأن هذه كلها لها مدخلية في حساب الاحتمال. على أي الأحوال، تم الكلام في هذه الرواية، فتحصل أن هذه الرواية غير تامة سندا وإن كانت تامة دلالة. الرواية الثانية التي ذكرت في المقام هي رواية الفقه الرضوي. هذه الرواية أيضا ذكرت في كلمات القوم، وهي رواية أشار إليها الشيخ، وهي الرواية الثانية طبعا التي أشار إليها الشيخ. قال: وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قال، هذه عبارات الفقه الرضوي: اعلم يرحمك الله أن كل مأمور به، مراد من المأمور به يعني مو الأمر والوجوب الشرعي، يعني ما يرتبط بتنظيم حياة الناس، المأمور به يعني مما يتقوم به معاش الناس، حياة الناس، أن كل مأمور به مما هو صلاح للعباد وقوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره، مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون، فهذا كله حلال بيعه شراؤه هبته عاريته. وهذه العبارة واضحة، أنه كل وجوه التقلب إذا كان فيه الصلاح فماذا؟ فيجوز التعامل عليه، يعني يجوز التكسب. ماذا؟ يجوز التكسب به. إذن الرواية بيّنت أن ما فيه الصلاح للناس يجوز بيعه شراؤه هبته عاريته، وهذه هي وجوه التكسب. أما وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه لوجه الفساد، مما قد نهي عنه مثل الميتة، مثل ها وإلا مو مقصود هذه لا النجس، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع وما أشبه ذلك، فحرام ضار للجسم وفاسد للناس. هذه الرواية الثانية التي استند إليها القوم لحرمة لإثبات حرمة التكسب بالأعيان النجسة. هذه الرواية أيضا لابد أن يقع الحديث فيها في جهتين كما تعلمون. الجهة الأولى من الباحث أنه لابد، طبعا هذا النص أنا ما نقلته من كلام الشيخ الأنصاري، وإنما نقلته من هذا الكتاب من المطبوع أخيرا بعنوان فقه الإمام الرضا اللي طابعته مؤسسة آل البيت أو مشهد طابعية، مو بذهني الناشر منه، ولكنه طبعة جديدة ومنقحة. النص أنا نقلته من هناك بلي مجمع العلم ما أدري، المهم أنه أكو جهة أنا راح من بالي بلي. هذه الرواية أيضا يقع فيها البحث في جهتين. الجهة الأولى في دلالة الرواية، والجهة الثانية في سند الرواية الذي مرجعه إلى البحث في سند فقه كتاب الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنه يمكن قبول هذا الكتاب أو لا يمكن، خصوصا والحق والإنصاف أن كاتب هذا الكتاب يظهر أنه كان واقفا على مباني مدرسة أهل البيت. فإذا كان صادرا من الإمام فالإمام هو المؤلف ولو بنحو الإملاء، لمن يدعي أن هذا الإمام ماذا، أن هذا الكتاب من بيانات أحاديث الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام كتبه لأهل خراسان. أما إذا لم يكن كذلك كما وقع الكلام فيه، فالحق والإنصاف أن هذا الكتاب كتاب موزون دقيق يشتمل على مطالب مهمة ودقيقة وقواعد أساسية، لو تم سند الكتاب واقعا من المصادر الأساسية عندنا في باب المعاملات. أما في الواقع إذا لم يتم سند هذا الكتاب فقد خسارة كبيرة، لأنه كثير من القواعد الأساسية التي ذكرت في باب المعاملات كلها موجودة في هذا الكتاب على أي الأحوال. أما فيما يتعلق بهذا المتن الذي قرأناه وهو البحث الأول، وهو البحث في متن الرواية ودلالة الرواية. البحث الأول الذي ذكر في المقام بأنه أساسا هذه الحرمة الواردة، لأن نص الرواية هذه وهو فحرام هذه الحرمة، أي حرمة؟ هل هي الحرمة التكليفية أو هي الحرمة ماذا؟ الوضعية. السيد الخوئي قدس الله نفسه يقول بأن هذه الرواية مختصة بالحرمة التكليفية، وحديثنا في الحرمة ماذا؟ في الحرمة الوضعية. التفتوا جيدا. في مقابل ذلك السيد الخميني قدس الله نفسه في كتاب المكاسب الجزء الأول صفحة 7 يقول: والرواية دالة على الحرمة الوضعية واستفادة التكليفية محل تأمل. إذن التفتوا جيدا أنه أساسا هذه المسألة واقعا تحتاج إلى تحقيق في الروايات عندما تأتي وتقول حرم أحل، أي حرمة هذه؟ وفي الأعم الأغلب لا يلتفت إلى هذه النقطة، فقط الطالب على موروثه العلمي ماذا يحمل الحرمة، لو على التكليفية لو على ماذا، لو على الوضعية، مع أنه واقعا كما ذكرنا في صحيحة عبد الله ابن سنان، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام فتدعه. هذه يا حلية كل شيء لك حلال، هذه الحلية التكليفية، الحلية الوضعية أو الأعم من التكليفية والوضعية، هذه المسألة عرضنا لها فيما سبق. ولكنه بنحو الإجمال أريد أن أبين بأنه واقعا التحقيق يقتضي أنه كلما ورد هذا اللفظ ينبغي أن توجد عندنا قاعدة عامة، أن الشارع عندما يقول حلال يقول حرام، أحل الله البيع وحرم الربا، هذه آية قرآنية، هذه يا حلية له إصلاح خاص، أو يراد التكليفية دون الوضعية، أو الوضعية دون التكليفية، على أي الأحوال. هنا السيد الخوئي قدس الله نفسه في كتابه مصباح الفقاهة الجزء الأول صفحة 40، هناك هذه عبارته، عبارة السيد الخوئي هذه، يقول: إن ظاهر الرواية هو حرمة بيع الأمور المذكورة تحريما تكليفيا، كما تقدم نظير ذلك في رواية تحف العقول. إذن يحمل التحريم هناك أيضا على ماذا؟ على التكليفي. وكلامنا في الحرمة ماذا؟ في الحرمة الوضعية. إذن الإشكال الأول الذي يورده السيد قدس الله نفسه على مضمون هذه الرواية قبل الدخول في السند، هو أن هذه الرواية تفيد الحرمة التكليفية، وبحثنا أين؟ في الحرمة الوضعية. أنا أتصور هذا الكلام اتضح جوابه فيما سبق، وهو أننا قلنا: من قال لكم أنه في بحث المكاسب المحرمة حديثنا في الحرمة الوضعية؟ من أين هذا الكلام؟ بل ذكرنا أساسا في فقه المكاسب المحرمة، قلنا واحدا من الفروق الأساسية بين بحث كتاب البيع وبحث المكاسب المحرمة أنه في كتاب البيع نبحث عن ماذا؟ عن الصحة والفساد، نبحث عن الحرمة ماذا؟ والجواز الوضعي. أما في المكاسب المحرمة فالبحث ما هو؟ فالبحث قلنا أعم من التكليفية ومن الوضعية أيضا. هذه نقطة أساسية بينا فيما سبق، نحن عندما نقول يحرم التكسب بالأعيان النجسة ليس مرادنا خصوص الحرمة ماذا؟ الوضعية، بل مرادنا إما هما معا أو أحدهما دون ماذا؟ دون الآخر، هذا بحسب الدليل بعد. ولكن في بحث المكاسب لا في كل باب باب، وإلا عندما نأتي إلى باب البيع فالحديث عن ماذا؟ عن الوضعية. باب الإجارة عن الوضعية، قلنا وهذا من المميزات الأساسية بين تلك الأبحاث في تلك الأبواب وبين البحث أين؟ في المكاسب المحرمة. لذا والشاهد على ما أقول، التفتوا إليه جيدا، والشاهد على ما أقول أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي في أول المسألة الأولى من حرمة التكسب بأبوال ما لا يؤكل لحمه، هناك هذه عبارته، يقول: لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به، أدلة ثلاثة يقيمها لإثبات حرمة التكسب بأبوال ما لا يؤكل لحمه. ما هو؟ أولا أنها محرمة، ثانيا أنها نجسة، ثالثا أنه ماذا؟ لا يجوز الانتفاع بها. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في المصباح في الجزء الأول صفحة 63 هذه عبارته، بعد أن ينقل عبارة الشيخ يقول في كلام العلامة الأنصاري هنا: وفي المسائل الآتية خلط بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. يشكل على الشيخ الأنصاري بماذا؟ يقول خلطت أنت بين الحرمة الوضعية وبين الحرمة ماذا؟ التكليفية. سيدنا لماذا خلط؟ يقول لأنه ذكر أدلة ثلاث، وهي الحرمة والنجاسة وعدم الانتفاع. التفتوا إلى الإشكال، وهذه الثلاثة بعضها مرتبط بالتكليفي وبعضها مرتبط ماذا؟ بالوضعي. فيقول إذا خلط الشيخ. الجواب سيدنا لم يخلط الشيخ، الشيخ كان بصدد بحث هذه المسألة ماذا؟ تكليفا فقط وضعا فقط، يريد يبحثها تكليفا ووضعا، يريد أن يبحثها تكليفا ووضعا، وذكر أدلة ثلاثة بعضها مرتبطة بالتكليف وبعضها ماذا؟ مرتبطة بالوضع. لذا هاي عبارته، يقول فقد جعل هنا كل من النجاسة والحرمة وعدم الانتفاع بها دليلا عليهما، يعني على التكليف والوضع حرمة، مع أن الأولين يعني الحرمة وعدم جواز الانتفاع دليلان على الحرمة التكليفية، والثالث دليل على الحرمة ماذا؟ الوضعية. لماذا تقول بأنه خلط بينهما؟ بل انظر إلى المسألة ماذا؟ أن الشيخ ده يبحث أين؟ في التكسب، والتكسب هنا أعم من أن يكون ماذا؟ في الحرمة التكليفية أو في الحرمة ماذا؟ أو في الحرمة الوضعية. هذا أولا، وهو قولك أنه عندما يقول وكلامنا في الوضعية، الجواب كلا، فإنه في البحث في المكاسب المحرمة ليس بحثنا في خصوص ماذا؟ في خصوص الوضعية، بل الأعم من التكليفية ومن الوضعية. هذا أولا. وثانيا، أنه من قال لك بأنه عندما يقول الشارع حرام فالمراد هو التكليفي فيحتاج الوضعي إلى ماذا؟ إلى قرينة. لا، ليس الأمر كذلك. نحن ذكرنا فيما سبق أنه وإن كان الموجود في أذهاننا الفقهية عندما يقال حرام مرادنا من الحرام ماذا؟ التكليفي، التكليفي، هذه في أذهاننا. أما عندما نأتي إلى الآيات وإلى الروايات كما أشرنا في بحث سابق، نجد أن الآيات والروايات استعملت الحرمة في التكليفي وفي الوضعي ماذا؟ معا. وقرأنا بعض الروايات في هذا المجال، وقلنا لا يقال بأنه حمله على الأعم يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، أشرنا إلى هذا وأجبنا عنه فيما سبق. إذن لا، كلام السيد الخوئي قدس الله نفسه تام، وهو أنه الرواية ظاهرة في الحرمة التكليفية، ولا كلام السيد الخميني قدس الله نفسه في المكاسب المحرمة تام ظاهر في الحرمة الوضعية دون ماذا؟ دون التكليفية، بل الرواية من هذه الجهة لا محذور فيها، شاملة للحرمة التكليفية والوضعية على حد ماذا؟ على حد سواء. هذا هو المطلب الأول الذي يرتبط بدلالة هذه الرواية. المطلب الثاني الذي يرتبط بدلالة الرواية، أنا ما أقول بأنه قلنا معاملة ولا لا، من يقول أعام أقول بأنه، لهذا بعض الأحيان الربا يحرم التكسب بالربا فقط صاحب بطلان، لأنه أيضا حرام نفس المعاملة إثمن فيها يهوفي. يحرم التكسب بالخمر فقط أن البطلان لأنه إثم موجود ياهو منه، ولا إشكال ولا شبه. إن شاء الله عندما نأتي إلى أبحاث الخمر، إلى أبحاث الربا، إلى كذا، فقط من هذه الأدلة نستفيد الحرمة الوضعية للأعم من الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية، فإنه كلاهما باطل، كلاهما حرام، يعني هم الوضعية وهم التكليفية. لا أقول أقول هذا الدليل خارج. إذا أثبت أن الشارع عندما يقول حرام مراده ماذا؟ الوضعي. نعم، نقول استعماله في التكليف يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. أول الكلام، أنت لا تذهب إلى موروثك الفقهي عندما يقول الشارع كل شيء لك حلال، شنو تفهم من حلال؟ انت تفهم التكليف، ولكن الشارع ماذا استعمل؟ استعمل التكليف لو استعمل الوضع لو استعمل الاعم. ولا بد ان نرجع الى الشارع لنرى بانه له اصطلاح خاص اذا ثبت هذا المعنى الذي تقول به. كلما قال يحرم حرام احنا بنستفيد ماذا؟ نستفيد التكليفي دون ماذا؟ دون الوضعي، او الوضعي دون التكليفي. اما اذا لم يثبت ذلك، بل الشارع كما استعمل لفظ الحلال في التكليفي استعمله اي في الوضعي، كما استعمل لفظ الحلال في الوضعي استعمله اي في التكليفي. اذا لا معنى اذا لم تكن في مورد بخصوصه قرينة خاصة تصرفه الى احدهما دون الاخر نحمله على ماذا؟ نحمله على العام. جيد جدا، هذا الاشكال الاول وجوابه. أنا ما أريد أقول أكو نكران، أريد أقول الشارع عندما يقول مولانا أحل، عندما يقول كل شيء لك حلال، أنت تقول هذا مراد تكليفي، أقول شنو القرينة؟ لأنه إحنا عندنا هم تكليف وهم عندنا ماذا؟ هم عندنا وضعي. حمله أن مراد الشارع التكليفي دون الوضعي، هذا من أين أتيت به؟ إما أن تدعي كثرة الوجود، إما تدعي الانصراف، إما تدعي وجود القرينة، ولا بد يصير ادعاء اخر. ما يصير جزافا انا اقول مراد الشارع، مثل ما الان الرواية قرأناها قال فحرام، انت تقول هذا الحرام مراد الحرام التكليفي كما يقول السيد الخوئي. والجواب شنو؟ الشارع ما استعمل الحرام في الوضع، قال احل الله البيع وحرم ماذا؟ وحرم الربا. شو ما قال فيما يرتبط بالامهات لانه حرم، هناك حرم يعني مراد التكليفي فقط، مراد الوضعي فقط. إذن أنتم لابد لكي تقولوا أن الرواية مخصوصة بخصوص ذلك، يعني بخصوص التكليفي أو الوضعي، لابد ماذا؟ لابد من قرينة. فإذا لم تكن قرينة نحن ندعي ماذا؟ الأعم، يعني الممنوع والمجاز، ولكن كل ماذا؟ كل بحسبه. المجاز في التكليفي معناه كذا، والمجاز في في الوضعي معناه ماذا؟ إذا نحمل الحرمة والحلية على معناه اللغوي، يعني مسموح لك وممنوع ماذا؟ وممنوع عليك. هسه في الوضعي يثبت الصحة والفساد، وفي التكليف يثبت ماذا؟ الجواز وعدم الجواز. إذا هنا حمله على أحدهما دون الآخر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قرينة، وحيث لا قرينة إلا أن يقال توجد قرينة عقلية مانعة. ما هي القرينة؟ أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى إما ممتنع عقلا وإما غير عقلائي على البحث المذكور في علم الأصول. ماذا نجيب؟ نقول هنا نحن لم ندعي أنه استعمل في أكثر من معنى، استعمل في معنى واحد وهو المجاز والممنوع. نعم المجاز والممنوع له ماذا؟ له مصادق متعددة من قبيل، وذكرنا مثال، قلنا من قبيل الولاية، الشارع عندما يقول إنما وليكم الله، هذه يا ولاية، الولاية التشريعية والولاية التكوينية، ها؟ من أين؟ استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأن التكوينية شيء والتشريعية ماذا؟ شيء آخر. هناك ماذا أجابوا؟ قالوا لا، مراد من الولاية يعني التصرف. فسأعم من أن يكون التصرف في أمر اعتباري أو أن يكون التصرف ماذا؟ هذا بعد اختلاف في المتعلق، مو اختلاف في معنى ماذا؟ الولاية. حتى يكون استعمال الولاية في الأعم من التكوين والتشريع استعمال لللفظ في أكثر ماذا؟ من معنى. وإحنا هذه الآية المباركة جعلناها من أدلة إثبات الولاية التكوينية لأئمة أهل البيت للنبي الأكرم. قلنا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. خب هذه ثابتة في أمير المؤمنين لو مو ثابتة؟ خب هذه الولاية يا ولاية، حملها على الولاية التشريعية أول الكلام، لماذا تحمل على الولاية التشريعية؟ وإنما ماذا؟ على الأعم. فإن قيل يلزم الاستعمال في أكثر من معنى، أجبنا قلنا هذا ليس استعمال في أكثر من معنى، الولاية في اللغة يعني التصرف، والتصرف أعم من أن يكون متعلقه أمر تشريعي يعني إذن زواج البنت، أو يكون أمر ماذا؟ تكويني. على أي نحو، واحد من الإخوة كان يقول، وايد لطيف، واحد من الأعلام كان يقول بأنه أساسا إدارة نظام العالم بلا ولاية تكوينية أصلا. قلت له هذه شلون بعد ده؟ أنت الآن انظر هاي الدول الكبيرة اللي تدعي قيادة العالم واقعا الآن بصدد أنه الغيوم تذهب بها من مكان إلى مكان آخر. هنا ماكو مطر في التمطرة، هنا أنا أقول فلان تفعل في الأرض تفعل، هذا معناه إذا في تقود العالم لابد أن تتصرف ماذا؟ ها؟ مو فقط في القوانين وإنما في نظام التكوين لابد تتصرف، ولكن تتصرف علميا. كل الذي يريد واقعا أن يقود العالم حتى لا يبقى فقير يأخذ الزكاة ويأخذ الخمس، وقعها بالقضايا الطبيعية بعد ممكن هذا لو غير ممكن الآن نشوف العالم على أي نحو. نرجع على الإشكال الثاني. الإشكال الثاني الذي ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه على الرواية، قال بأن هذه الرواية متنها لم يعمل به أحد أبد، على فرض أن الرواية من حيث السند تامة، ولكن يوجد إشكال أي في المتن، لأن المتن لم يفتي أحد بمضمونه. قال عدم وجدان فتوى من فتاوى أعاظم الأصحاب على طبقها، فإن الرواية صريحة بحرمة استعمال ما نهي عنه مما فيه الفساد بجميع الاستعمالات حتى الإمساك. لأنه الرواية ماذا قالت؟ قالت لبسه ونكاحه وإمساكه. يقول ما المحذور أن الإنسان يوجد عنده دم فيمسكه ويريد يتعامل به لا يبقيه عنده، هذا من المحرمات. لم يفتي أحد بأنه الإنسان إذا كان عنده شيء وأمسكه فيكون ماذا؟ حرام من المحرمات. لذا قال لم يفتي به أحد من الأصحاب. يقول مع أنه لم يفتي به أحد فيما نعلم، وكيف يتفوه فقيه أو متفقه بحرمة إمساك الدم لو أمسك، أو حرمة إمساك الميتة يأخذ الميتة ويجعلها ماذا؟ في ثلاجة مولانا، أبدا لا يبيع ولا يشتري ولا يستفيد ولا يستعمل ولا يأكل ولا يشرب ولا يتعامل، ولكن يمسك فقط، هل من المحرمات؟ يقول لم يفتي أحد. ولحوم السباع والميتة كما أن ذلك مقتضى الرواية، إذن فلا يمكن الفتوى على طبقها. جيد جدا. بس هذا الكلام في الواقع يمكن أن يتأمل فيه من جهتين. الجهة الأولى، وافترضوا أنه أكو إشكال على فقرة من فقرات هذه الرواية وهو ما يتعلق ماذا بالإمساك، هذا معناه أنه الباقي أيضا فيه إشكال، فيما يتعلق بالإمساك لم يفتي أحد على سبيل المثال. لكن هذا لا يعني أنه الرواية بكاملها ماذا سقطت عن الاعتبار، هذا أولا. وثانيا أن الرواية قرينتها واضحة، التفتوا جيدا، وهو أن الرواية عندما قالت مما يأكلون ويشربون وينكحون ويملكون ويستعملون فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته، وكل أمر يكون فيه الفساد إذن هو يمسكه لأجل ماذا؟ لأجل هذا الفساد المترتب عليه. وإلا أي عاقل يمسك شيئا لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب ولا يبيع ولا يستعمل ولا ولا ولا ولا، ومع ذلك يمسك، أساسا يوجد عاقل؟ إذن عندما يمسك الميتة أو يمسك الدم أو يمسك شيئا من هذه بغرض ماذا؟ ها؟ بغرض الاستفادة منه، ولكن حيث أن الاستفادة استفادة إما بنحو الأكل، إما بنحو الشرب، إما بنحو البيع، إما بنحو الهبة، إما بنحو الإجارة، لذا في الآخر قال فحرام ضار للجسم وفاسد ماذا؟ وفاسد للنفس. يعني أن الإمساك إذا كان في نفسه بلي وقعا لم يفتي أحد بذلك، ولكن من مجموع القرائن الموجودة أنه لم يكن الإمساك لأجل الإمساك، بل كان الإمساك لأجل ماذا؟ لأجل الاستفادة في هذه الموارد التي هي فاسدة. فإذا ثبت واقعا أن شخصا لأجل الإمساك حرب عليه الشارع، قد يقول قائله طبعا إذا قبلنا الحكم التعبدي أيضا هذا المعنى نلتزم به، بل نفس الإمساك من ماذا؟ من المحرمات، نفس حفظ الميتة ماذا؟ من المحرمات، ولكن ظاهر الرواية لا يدل على هذا المعنى. إذن هذا الإشكال أيضا على الرواية غير تام. من الإشكالات الأخرى التي يمكن أن يشار إليها هذا الإشكال، بلي إلا إذا لا إذا لم يؤدي إلى الإجمال كما ما بمحض شو الإشكال؟ بلي باعتبار هذا المورد مولانا في هذا المورد دل دليل من الخارج بأنه هذا المورد جائز، شو المحض؟ من في باب الأغصال عندنا هذه الحالة، بعد في باب الأغصال تذكرون في باب الأغصال هناك مجموعة بعضها قلنا ماذا؟ بعضها دل الدليل على أنه مجزي، بعضها دل الدليل أنه ليس بمجزي، وبعضنا ولم نبعض. بس على بعض المباني قالوا لا يجوز التبعيض، على بعض المباني قالوا ماذا؟ يجوز التبعيض. ما المحذور فيها؟ بلي أنا مقول بلي هذه الإشكالين أشار إليهما سيد الخوئي وذكرنا ما ينبغي أن يقال. من الإشكالات التي تذكر في المقام وهو أنه هذه الإشكالات واردة في محاضرات الفقه الجعفري لسيد الخوئي أيضا، يعني تقريرات السيد الشهرودي في الجزء الأول صفحة 14. من الإشكالات يقول بأنه أن قوله ضار للجسم مناف للوجدان، فإن أكثر المحرمات التي ذكرت هذه فقد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه لوجه الفساد. يقول فإن أكثر المحرمات من جهة الأكل أو الشرب أو اللبس أو النكاح لا يترتب عليها مضرة جسمية أصلا، لأنه الرواية إنما حرمت لأجل ماذا؟ قالت فحرام ضار للجسم. يقول نحن عندما نأتي إلى أكثر هذه المحرمات التي ذكرت من حيث الأكل والشرب نجد بأنه لا ليس كطار، إذن مخالفة للوجدان الذي نجده أنه لو كان التحريم لأجل الضرار كما هو متن الرواية كما هو دلالة الرواية بالوجدان نجد أنه ماذا؟ لا يوجد ضرر. والواقع ما أدري هذه شلون هذه، بلي عجيب، بلي لا يوجد ضرر آخر، هذا لا يوجد ضرر مسألة مرتبطة بالعلم، والعلم افترض الآن لم يستطع أن يشخص أنه يوجد ماذا؟ يوجد فيه ضرر، ولعله بعد 100 سنة يثبت أنه من الأضرار الأساسية وإن كان قطرة منه، وإن كان بمجرد أن يلمس البدن، كما الآن نحن في مسألة الذهب للرجال وغير ذلك نقول هناك قد بعد ذلك يثبت أن ملامسة هذا المعدن لبدن الإنسان فيه ماذا؟ فيه ماذا؟ فيه أضرار كذائية 1، 2، 3. إذن قوله أنه نحن لا نجد بالوجدان أي ضررين هذا أول الكلام، لعله توجد أضرار مترتبة على ذلك ولكن البحث العلمي بعد لم يكشف عنها، ولكن نحن متابعين للبحث العلمي وإنما تابعين ماذا؟ للنص الشرعي. فالنص الشرعي إذا حرم حيث أننا نعتقد أنه لا يحرم إلا لسبب لجهة إلى غير ذلك، إذن لابد أن يوجد هنا شيء، هذا أولا. وثانيا من قال لك أنه بالضرورة أن المراد هذا الضرر يعني الضرر الدنيوي؟ لعل هناك مجموعة من الآثار الضررية التي تترتب على استعمال هذه الأمور، ولكن ليست أضرار مادية وإنما هي أضرار ماذا؟ أضرار مرتبطة مو معنوية، مرتبطة بنشأة أخرى وراء ماذا؟ وراء هذه النشأة. هذا من قبيل لو قلنا التفت جيدا أن أكل مال اليتيم ظلما فيه ضرر، لو قال الشارع هكذا قول والله بالله احنا ناكل مال اليتيم اشوف الحمد لله تعالى يوم على يوم هم ما صحتنا احسن من السابق. ها انا ما اقول بلد نقول واقعا اكل مال اليتيم قرينة ضرر ضار للجسم وماذا وفاسد للنفس. التفت لي جيدا، اولا اشكالنا انه الضرر الجسمي نحن نشخصه لو العلم لابد يشخصه اي منهما، وما تستطيع أن تقول بأنه أنا عندما دا أقرأ دا أكل هذا وأشرب هذا لا يوجد عندي أي ضرر. أقول هذا العلم لابد يشخص لي أنه يوجد ضرر أو لا يوجد. هسه افترض من العلم قال ماذا؟ لا يوجد ضرر. واقعا الآن العلم دا يقول أكل الخنزير يوجد فيه ضرر للجسم أو لا يوجد. قل العلم الآن الغرب ماذا يقول؟ يقول توجد أضرار. يقول لا توجد أضرار. لكن نحن نعتقد ماذا؟ واقعا توجد أضرار. ماذا؟ توجد أضرار مادية جسمانية، مو فقط أضرار. ماذا؟ مو فقط أضرار معنوية. تقول ما الدليل؟ أقول نص الشارع، لأن الشارع مولانا لا يحرم شيئا بأمر ماذا؟ بأمر جزافي. قل لابد أكون هناك حيثية، هذا أولا. وثانيا أنه من قال بالضرر دائما، لأنه هذا أقوله باعتبار عنده إشكال ثالث بعد ذلك. يقول ظاهر هذه الجملة جعل الحرمة دائرة مدار الضرر، وهو فاسد، لأن الأحكام الشرعية لا تدور مدار المضار والمنافع، بل تدور مدار الأحكام والمصالح والمفاسد، فيميز بين الأحكام بالمصالح والمفاسد وبين ماذا؟ وبين المنافع والمضار. فستأملوا على هذا الإشكال الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين.